بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات في حلقة جديدة من سلسلة دروس العقيدة. نتكلم في هذه الحلقة عن موضوع مهم، ألا وهو موضوع القرآن، فإن هذا الموضوع من الموضوعات العقدية التي جرى الخلف فيها بين أهل القبلة في أزمنة خالية، ونود في هذه الحلقة أن نبين وجه الحق في هذه المسألة والواجب اعتقاده على كل مؤمن ومؤمنة. وحديثنا عن القرآن العظيم فرع عن حديثنا عن صفة الكلام لله عز وجل، فينبغي أن يعتقد المؤمن أن الله سبحانه وتعالى قد وصف نفسه بصفة الكلام في آيات كثر في كتابه، فالله تعالى يتكلم بكلام حقيقي لا يشبه كلام المخلوقين، بحروف وأصوات يسمعها من شاء من خلقه، وهو سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كيف شاء إذا شاء. وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد قال: وكلم الله موسى تكليما، فأتى بالفعل الماضي كلم وأكده بالمفعول المطلق بقوله تكليما، مما يدل على تحقيق هذه الصفة. وكذلك أيضا قال سبحانه مدللا على أنه يتكلم حسب مشيئته، قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن كلامه سبحانه قد وقع بعد مجيء موسى، فهذا يدل على أنه سبحانه يتكلم متى شاء، فهو متعلق بمشيئته. ومعتقد أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي، إذ الكلام ليس مجازيا ولا معنويا، بل هو كلام حقيقي مكون من حروف وأصوات ومعاني. فالكلام لا يطلق إلا على مجموع المعنى والحرف والصوت، ولا يكون دالا على جزء مسمى، بل هو يشمل هذا وهذا. فيعتقد أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي، وأن كلامه لا يماثل كلام المخلوقين، بل هو كلام فخم جليل عظيم جميل، وأن الله تعالى يسمعه من شاء من خلقه، فقد أسمعه الأبوين في الجنة حين ناداهما ربهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وكذلك أيضا أسمعه موسى عليه السلام حينما أتى إلى الطور، كما قال تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، مما يدل على أن كلامه سبحانه يتنوع، إذ المنادات هي الصوت لمن بعد، والمناجات هي الصوت لمن قرب. وأثبت الله تعالى لنفسه الكلام في مواضع عدة في كتابه، كقول الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فقال كلمة ربك، فأضاف الكلام إلى نفسه، وقال مخاطبا عبده ونبيه وكليمه موسى، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، لأن التوراة كلام الله كما القرآن كما الإنجيل. وأيضا خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه فقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أي القرآن. وهذا مدخل لحديثنا عن القرآن العظيم. فما القرآن؟ القرآن معشر المؤمنين والمؤمنات كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم الله تعالى به حقيقة فأوحاه إلى جبريل فنزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. أما أنه كلام الله فدليله ما أسلفنا من قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. حينما يستجير بنا مشرك فالواجب علينا أن نجيره، ثم نحضر له قارئا يقرأ عليه القرآن. إذن بهذا نمتثل أمر الله تعالى، فأجره حتى يسمع كلام الله، فثبت حقا وصدقا أن هذا المسموع هو كلام الله. ومما يدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يعرض نفسه على قبائل العرب في الموسم قبل الهجرة، كان يقول صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. رواه الخمسة. فهذان دليلان من الكتاب والسنة على أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، إي والله، خلافا لما ادعته المعتزلة من أنه مخلوق. فكيف يكون شيء من صفات الله تعالى مخلوقا؟ هذا لا يمكن. وإنما أرادوا بهذه الدعوة أن يتوصلوا إلى إنكار صفات رب العالمين، فإنه إذا تم لهم أن القرآن مخلوق أدى بهم ذلك إلى القول بأن صفة الكلام مخلوقة، ثم سحبوا ذلك على بقية صفات رب العالمين فجعلوها مخلوقة، وحينئذ تكون إضافتها إلى الله لا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وإنما من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، فتوصلوا إلى مرادهم الباطل من إنكار صفات رب العالمين. فلأجل ذا تصدى لهم أهل السنة والجماعة وعلى رأسهم الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، فوقف في وجوههم وقفة حفظ الله تعالى بها الدين في المحنة، كما حفظ بأبي بكر الصديق الدين عام الردة. ودليل أنه منزل كثير في كتاب الله، كقول الله تعالى: نزل به الروح الأمين أي جبريل على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب مبارك أنزلناه، فهو منزل. وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. فلا ريب أن القرآن منزل وأنه غير مخلوق. وقول بعض السلف: منه بدأ وإليه يعود، معناه منه بدأ أي أن الله تعالى تكلم منه أي أن الله تعالى تكلم به ابتداء، أو أن مرادهم منه بدأ أي منه صدر، ولا منافاة بين المعنيين، أي المراد أنه صدر من الله ابتداء، لا أنه خلقه في غيره كما يدعي المبطلون، أو أنه كلام جبريل أو كلام محمد صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا، بل هو كلامه سبحانه. وأما قولهم وإليه يعود، فمرادهم بذلك ما ورد في بعض الآثار أنه يسرى بالقرآن من الصدور ومن السطور آخر الزمان، وهذا يكون والله أعلم حين يهجر العمل به فيرفعه الله تكريمة له. تكلم الله به حقيقة كما أسلفنا، فهو كلام حقيقي يشمل الحروف والمعاني، لا الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وليس القرآن كما زعم بعض المخطئين أنه الكلام النفسي، فبعض الفرق زعمت أن القرآن أو أن كلام الله معنى قائم بنفسه، وأما ما يسمعه الأنبياء فإنها حروف وأصوات مخلوقة زعموا. ولا شك أن هذا تكلف باطل لم يخطر ببال أحد من الصحابة رضوان الله عليهم. إذن هو كلام الله حقيقة، تكلم به حقيقة فأوحاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا وينبغي أن نعلم معشر المؤمنين والمؤمنات أن هذا القرآن العظيم إذا تلاه الناس أو كتبوه في المصاحف أو حفظوه في الصدور أو سجلوه على الأشرطة لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة. فإن الكلام إنما ينسب ويضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. فالتلاوة غير المتلو، والكتابة غير المكتوب، والحفظ غير المحفوظ، والتسجيل غير المسجل، وهكذا في سائر التصرفات. فالفعل كالكتابة والتلاوة والتسجيل ونحو ذلك، الفعل فعل القارئ أو الكاتب أو الحافظ، وأما الكلام فهو كلام الباري. قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فقطع الله تعالى حجتهم وأكفر من نسبه إلى قول البشر وتوعده بسقر، فقال تعالى: سأصليه سقر، لما قال الوليد ابن المغيرة: إن هذا إلا قول البشر، فأكفره الله تعالى فقال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال: إن هذا، يشير إلى القرآن، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. فهذا جزاء من نسب القرآن إلى غير الله عز وجل. ويشكل على بعض الناس قول الله عز وجل: إنه لقول رسول كريم، فيقولون: ها هو قد أضافه إلى الرسول. والجواب عن هذا أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى حينما قال إنه لقول رسول كريم ذكر وصف الرسالة، إذن هذا لكونه رسولا مبلغا. والدليل على ذلك أن الله تعالى قد قال في موضع في سورة التكوير: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين يريد به من؟ يريد به جبريل. وقال في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. يريد من؟ يريد محمد صلى الله عليه وسلم. فلما أراد مرة الرسول الملكي وأراد مرة الرسول البشري، علمنا بذلك أن إضافته إليهما إنما لكونهما مبلغين مؤديين. فالكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. ونظير ذلك في كلام الناس، لو قام إنسان واختطب فقال: أيها الناس، من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت، إلى آخر الخطبة المشهورة. فقال قائل: كلام من هذا أو قول من هذا؟ لقلنا له على البديهة: هذه خطبة قس بن ساعدة الإيادي، ولم ننسبها إلى هذا المتمثل بها الحافظ لها، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. ولو أن إنسانا قام فأنشد: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي، فقال قائل: من الشاعر؟ لقلنا امرؤ القيس، ولم ننسب هذا البيت إلى من أنشده علينا، لأن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا ومؤديا. فيجب القطع معشر المؤمنين والمؤمنات بأن القرآن كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه وأنه ليس مخلوقا كما زعمت المعتزلة، ولا يجوز التوقف في هذه المسألة. ولهذا ذم السلف رحمهم الله كالإمام أحمد وغيره الواقفة الذين يمسكون عن هذه المسألة، بل يجب القطع والبيان بأن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه. ويجب معشر المؤمنين والمؤمنات أن يجل المؤمن هذا الكلام العظيم، فإذا قرأ القرآن علم بأن هذا الكلام ليس ككلام الناس، وهذا من أعظم الأسباب التي يحصل بها التدبر. فإن المؤمن إذا علم أن لهذا القول مزية لا يدانيها مزية، وأنه كلام رب العالمين، وقع من نفسه موقعا عظيما وانتفع به. أسأل الله العظيم أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يفتح لنا من معانيه وكنوزه وأسراره ما ينفعنا به في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له